الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: فضل أهل بدر رضي الله عنهم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد هو الطنافسي كما مر علينا كثير، هو حسن الحديث. وأبو كريب، أبو كريب مقرونا بعلي بن محمد، أبو كريب هو محمد بن العلاء ثقة ثبت أمين شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا وكيع. وكيع ابن الجراح الرؤاسي من الثقات، وأنا من الأثبات، قدمه الإمام أحمد على شيخي على الثوري، وهو قد روى له الجماعة. قال: حدثنا سفيان. سفيان هنا وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث الثقة ثبت الأمين، كان يدلس، والحق أنه كان يدلس عن كل من هب ودب، يعني يدلس حتى عن الضعفاء، لكن تدليسه كان يغمر في بحر روايته. عن يحيى بن سعيد. يعني بن سعيد وأحمد بن سعيد الأنصاري ومن الثقات الأثبات من خيار التابعين. نعم. عن عباية ابن رفاعة. عن عباية ابن رفاعة. عباية ابن رفاعة هو من خيار التابعين أيضا من الثقات الأثبات. عن جده رافع ابن خديج. رافع ابن خديج رضي الله عنه وارضاه الصاحب الجليل. رافع ابن خديج. قال: جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعضون من شهد بدرا فيكم؟ قالوا: خيارنا. قال: كذلك هم عندنا خيار الملائكة. الله أكبر. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح. محمد بن الصباح الثقة روى له أصحاب السنن. قال: حدثنا جرير. جرير بن محمد الضبي من ثقات الأثبات روى له أصحاب الكتب الستة. قال: حاء: وحدثنا علي بن محمد. حاء يعني حول الإسناد. قال: وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حاء. قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية. محمد بن خازم الضرير هو أصح الناس كتابا في الأعمش ويضطرب في غيره، وكان يرى الإرجاء لكنه من الأمناء. جميعا عن الأعمش. سليمان بن مهران الثقة الثبت النبيل. قال الإمام الذهبي: إذا قال الأعمش حدثنا أو أخبرنا فعض عليه بالنواجذ، فعض عليه بالنواجذ. نعم، لكنه كان يدلس. قال: عن أبي صالح. أبو صالح وهنا حتى لو عن أبي صالح لأنه شيخ ملازم، لازم شيخه. أبو صالح كان من الشيوخ الذين لازمهم أيضا الأعمش. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه هو الصحابي الجليل، هو سيد المكثر، سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، ومن فضله أنه لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. قال: إخواننا الأنصار انشغلوا بالزرع، وإخواننا من المهاجرين انشغلوا بالصفق، ولازم أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. الله أكبر. شوف، هو قول السلام لا، يعني لو أنفق أحدكم، الحق أن الكلام فيه بين الصحابة وصحابة، يعني ليس علينا، ليس الأمر علينا نحن ما أنفق، لا، الكلام بين صاحب وصاحب، بين صاحب متقدم في الإسلام وصاحب متأخر، لتعلم أنه لا مقارنة بين من يأتي بعد الصاحب والصاحب. وهذا بيان جلي لخطأ ابن عبد البر ومن تابعه، فإنه ممكن يكون أفراد من التابعين خير من الصحابة، وقد قال بعض أيضا المعاصرين هذا القول نقلا عن عبد البر وتبناه، وليس له ذلك. صحيح أن الصاحب بأمة بعده، الصاحب بأمة بعده، ما في أي أحد يدانس الصحبة. رؤية لقي النبي صلى الله عليه وسلم كفاها شرف، فقد ترفع الإنسان إلى المعالي. نعم. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله. نعم. قال: حدثنا وكيع عن قال: حدثنا سفيان عن نسير بن ذعلوق قال: كان ابن نعم وحسن الحديث نسير حسن الحديث. قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أحدكم عمره. كان ابن عمر يقول إيش؟ أحدكم يا ابن الحديث أن لا تسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. عندي الصفحة بيضة ممسوحة. بياض. هو الحديث انا اقول لك، قال لا تسبوا ابن عمر، لا تسبوا اكتب، لا تسبوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام احدهم ساعه خير من عمل احدكم احدكم عمره. شوف هذا منهج ابن عمر، خلاص اصل التاصيل العام ورد على ابن عبد البر ردا قاطعا في هذا، يعني من اراد ان يرد على ابن عبد البر لن يجد خير مما قاله ابن عمر. نعم تفضل قول، قل هو وخلاص. ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تسبوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلو قام فلمقاموا ايش نصبتها بايش، ايش الناصب لها؟ فلمقام احدهم ساعه خير من عمل احدكم عمره. جزاك الله خير. هنا هذا الحديث يبين لنا فضل الصحابه خاص، الصحابه عامه، وفضل اهل بدر خاصه، فضل الصحابه عامه وفضل اهل بدر خاصه، واهل بدر هم خير الصحابه على الاطلاق كما قلنا من الترتيب، العشر المبشرون بالجنه ثم اهل بدر، فاهل بدر جاءت فيهم فضيله لم تاتي لاحد مثل ما جاءت لاهل بدر، فدي فضيله عظيمه رفعت شان كل من حضر بدر، لا سيما وانه هذا اليوم هو يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان والصفان، وان الله تعالى فرق فيه بين الحق وبين الباطل، وكانوا صبرا في اللقاء، كانوا على شجاعه عظيمه، كانوا قد بذلوا المهج والارواح من اجل نصره هذا الدين ولثبات الرايه، لذلك استبشروا خيرا لما قال لهم السلام على القتال، حتى من خاف منهم او من ارتجف منهم، ومن قال لهم السلام خرجنا للعير نزل تحت رايه النبي صلى الله عليه وسلم ونصره الله جل في علاه. اهل بدر لا يدخلون النار، لا يدخلون النار، قد بشرهم السلام بالجنه، لا سيما وانه قد وردت فيهم هذه الاحاديث العظيمه، قال جبريل عليه السلام للنبي الامين ما تعدون خيركم؟ قالوا نعد خيارنا أهل بدر، يعني خير الناس فينا هم أهل بدر، قال ونحن نعد خيار الملائكة الذين شهدوا بدرا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن 300 رجل وعشرة الذين حضروا عليه السلام بدر كلهم هم خير الصحابة، هم أفضل الصحابة على الإطلاق. ولا تعدن عثمان ليس منهم، بل عثمان منهم، لأن السلام أمره بتطبيب ابنته وبعد ذلك ضرب له سهما، فعثمان يعد من البدريين رضي الله عنه وأرضاه، غاب قتالا، غاب ساحة بأمر النبي سلم، لذلك ضرب له السهم فهو من البدريين. ولتعلم فضل أهل بدر بأن حاطب بن أبي بلتعة جس على النبي سلم وصار عينا لأهل مكة وأرسل إليهم كتابا بأن النبي سلم يجهز الجيش لقتالكم، فلما بعث إلى أهل مكة بهذا جاء جبريل عليه السلام فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان حاطب قد بعث الى اهل مكه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا وبعث الزبير من اجل هذا الخطاب، فجاء الخطاب بعدما اتى بالخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال له لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك رده عن ديني. ولابد أن تعلم أن الجاسوس لا يكفر بالجاسوسية إلا إذا فعل ذلك وظهر بالقرينة أنه أراد علو الكافرين على المسلمين، أراد علو الكفر على الإسلام، لكن من فعل ذلك معصية أو رشوة أو أراد أمر دنيا، فالفقهاء اتفقوا على عدم تكفيره واختلفوا في عقوبته، لكن كفره مقرون بإيش؟ بما يريد من علو الكفر على الإسلام، لأنه قال والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الرجل، فقال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشاهد الذي نريده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، قد غفرت لكم. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله جل في علاه قد جعل مكانة عظيمة لأهل بدر، وأنهم مغفور لهم، وأنهم مهما عملوا غفر الله لهم بما بذلوا لنصرة الدين. قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، وهذا دلالة على فضل أهل بدر أنهم من أهل الجنة. وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في غزوة مؤتة بعدما قتل عبد الله بن رواحة، بعدما قتل جعفر بن أبي طالب، بعدما قتل زيد بن حارثة، قتلوا الثلاثة، أعطوا الراية لأنصاري، فأخذ الراية بعدما اجتمعت كلماتهم على أنه الأفضل، أخذ الراية ثم ذهب لخالد فقال الراية لك، قال كيف تكون لي إنك بدري، وهذه دلالة أنه انتشر خير وفضل البدريين بين الصحابة وعرفوا مكانته. قال لا والله أنت أحق بها، أنت بدري. قال والله ما استلمتها إلا لك، فأنت أعلم وأنت أتقن في هذا الباب، حتى جعل الله النصر على خالد. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، شوف تفاني من أجل نصرة الدين. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخذ الراية خالد قال فاستلم الراية سيف من سيوف الله، سله الله على أعداء الله، جعل الله النصر على يديه، مع أنهم لما رجعوا أخذوا الحصباء النساء وقالوا يا فرار يا فرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليسوا فرارا بل هم الكرار، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل خالد رضي الله عنه ورضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فئة لهم كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. الغرض المقصود أنه قد انتشر خير البدريين وفضل البدريين بين الصحابة أجمعين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عموما أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، ما علاقة هذا الحديث بالبدريين؟ علاقة هذا الحديث بالقصة التي حدثت، لأن هذه القصة حدثت مع عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد. خالد اشتد على عبد الرحمن بن عوف، ومر النبي صلى الله عليه وسلم فسمع خالد يشتد على عبد الرحمن بن عوف، فوقف له النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل تركتم أصحابي؟ أو قال أصحابي أصحابي، مع أنه صاحب لكن هو يبين السابقين أنه كان بدريا، يعني عبد الرحمن بن عوف كان بدريا، هنا الشاهد، لأن عبد الرحمن بن عوف كان بدريا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن هنا الكلام على مسألة فضل البدريين يعرف في هذا الحديث على أن عبد الرحمن بن عوف كان بدريا، وخالد سب عبد الرحمن بن عوف، فقال له صلى الله عليه وسلم لا ليس لك ذلك، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. عارف إيش المعنى؟ المعنى أن لو خالد أو من المتأخرين خالد أو عمرو بن العاص وغيره أنفق مثل أحد جبل أحد ذهبا ما بلغ في الأجر مد شعير من صاحب، رأيتم البون الشاسع سنوات، هذا الفرق، هذا البون الشاسع الفرق الواسع من السابقين المقبلين على الله جل في علاه ومن المتأخرين. وخالد جعل الله نصر الدين على يديه، ومع ذلك السلام يقول له استيقظ في هذه المسألة، سبقك عبد الرحمن فاعرف له سبقه. قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم بل ولا نصيفه. إخوتي الكرام، معنى ذلك أن من جاء من بعدهم لو أنفق بحرا من ذهب ما بلغ شيء، ما بلغ حبة شعير، ما بلغ حبة شعير. خالد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالذي يأتي من بعده في زمننا هذا لو أنفقت محيطا من الذهب ما بلغت حبة، فكيف تقولون أنه يمكن من الآخرين أن يتقدم على الصحابة، يكون أفضل من الصحابة مثلا، أو أن بقول النبي صلى الله عليه وسلم أجر العامل منهم بأجر العامل منهم بخمسين منكم، وأبو هريرة يقول منهم، قال بل منكم، فيقول هذا تقدم للمتأخر على المتقدم، هذا غباء، هذا جهل مركب، هذا عدم فهم. بل الأصل في ذلك أنت بالخمسين في ميزانه، هو ما بلغك القرآن غض الطريق إلا على أكتافه، ما بلغت السنة مبلغها إليك إلا به هو، فهو الدال على الخير فكل ذلك له، يعني أنت بالخمسين في ميزاني. وزاد هو الوحيدة التي لا تعلم مداها عند الله جل في علاه أضعافا مضاعفة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. انظر هنا الآن لا نسب بين الله وبين عباده، مع أن خالد جعل الله النصر على يديه، مع أن الله جعل أدب الرومة على يد خالد. لك الكلمة المشهورة اكتبها بماء العين أو الذهب، ماذا قال أبو بكر؟ والذي نفسي بيدي لأقطعن عنهم وساوس الشيطان بخالد. انظر ما المكانة التي بلغها خالد، قال والله والذي نفسي بيدي لأقطعن عنهم وساوس الشيطان بخالد. خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه جعل الله الناس حتى عمر عزله عقيدة. الناس حسبوا أن النصر لا يكون إلا من خالد أو من عند خالد، خشي على ذلك، قال لا، النصر من عند الله بخالد أو بغير خالد. لكن الله تعالى سبب الأسباب، ولولا أن خالدا يعني له ما له من الأهلية ما قدمه الله جل في علاه، بل سماه النبي سيف الله وسيف رسوله، سيف الله الذي سله الله على أعدائه. ومع ذلك السبق لعبد الرحمن بن عوف، السبق، فاحفظ للسابق سبقه، واعلم أن له فضل عند الله جل في علاه لا تدري إلى مدى بلغ. ونحن ما كنا نعلم حتى بينه النبي وقال لخالد، قال لو أنفق أحدكم من المتأخرين بعد الفتح، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذه فيها دلالة أيضا على فضل البدريين، لأن الحاجة كانت إليهم ماسة، ولأن الضرورة كانت ملحة، ولأن نفق في هذا الوقت فيها نصرة حقا لدين الله جل في علاه. أما الفضل أما النافلة في هذا الباب ففيها ما فيها من الخير، لكن لا يبلغ مثل ما من أسرع إلى الله جل في علاه، لا يبلغ من تباطأ سيره إلى الله تعالى كمن أسرع إلى الله جل في علاه. وهنا الحديث الثالث أن ابن عمر رضي الله عنه قال لا تسبوا أصحاب محمد، هذا على التعميم، على التعميم. يعني هذا الحديث الأول كان على التخصيص في أهل بدر، لأن عبد الرحمن العوف لأنها كانت بين عبد الرحمن العوف وبين خالد. قد يقول قائل العبرة بخصوص السبب هنا، والحق أنها العبرة بعموم اللفظ، لكننا نقول انظر عندما تقارن في عموم اللفظ أن خالدا لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ إلى هذا المدة أو نصيف هذا، فكيف بالذي بعده وهو على التعميم، يعني لا تسبوا أصحاب محمد. هنا ابن عمر قال على التعميم لا تسبوا أصحاب محمد، ولأن سب أصحاب محمد فيه ما فيه من الكبيرة أو فيه ما فيه من الكفر. سب أصحاب محمد لو نظرت فيه تدقيقا لقلت أولا إذا سبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ففيه من اللزوم هو سب لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن اللزوم في القطع في اختيار الله جل في علاه، يعني هذا من لوازم وهم لا يلتزمونها أو يلتزمونهم، لأن من أطلق لسانه في الصحابة هم الروافض الخبثاء، أخبس أهل الأرض وأضر أهل الأرض وأضل أهل الأرض وأعتى أهل الأرض على أهل الإسلام، وما زال الناس يحسبونهم من الإسلام بمكان. الروافض هم أعتى أهل الأرض على الإسلام، الرافضة الطفل المدلل لليهود عبد الله بن سبأ، أفراخ عبد الله بن سبأ، الروافض هكذا هم الروافض، ويسبون هم يدينون الله بلعن سلمي قريش أبي بكر وعمر. قال قائلهم الخبيث التعيس البئيس يقول أنا السيارة لا يعني لا تعمل معي حتى أسب أبا بكر 70 مرة، ذكر عنده بذلك. الشيطان بيوقفها له، الحمد لله هو وهم إن شاء الله في نار جهنم بإذن الله. يقول لك هذه السيارة لا تعمل حتى يذكر ذكرا تاما، يعني أن يسب أبا بكر 70 مرة ويسب عمر 70 مرة. طبعا عمر أبغض إليه من أبي بكر لأنه الذي كسر أنوفه والذي فتح الله عليه على يديه الأمصار كسرى وقيصر. غرض المقصود يقول عموما لا تسبوا أصحاب محمد، لا يجوز، حرام. ثم قال فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره، فيها دلالة واضحة جدا على تفضيل معاوية على من؟ على أمر العزيز. وترى الذين لا يسر لهم فقه ولا رائحة الفقه يتكلمون عن عمر بن عبد العزيز ويقدمونه على من؟ على معاوية. ليلة واحدة نظر معاوية إلى وجه النبي الأنور بأبي هو أمي، وكتب له الوحي خير من عمر بن عبد العزيز وآل بيته أجمعين، خير من عمر بن عبد العزيز وآل بيته أجمعين. هذا معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. لذلك شوف ابن عمر بفقهه قال فلم يقم أحدهم ساعة رأى فيها النبي وسمع النبي وتعلم من النبي وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم عمره، تعيش 100 120 130 لا تساوي ساعة. ساعة يعني برهة من الزمن، مش الساعة التي تعرفها الآن، برهة من الزمن. جلس فيها النبي ونظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم أو كتب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أحد الصحابة أفضل من الأمة بأسره، فالصحابة أفضل الأمة على الإطلاق، وواحد من الصحابة أفضل من أمة جاءت بعده لأنهم نصروا دين الله حقا. فهو في قولي لا تسبوا أصحابي المسألة الأخيرة تختم بها الباب، وهي سب الصحابة، وأنا فصلت فيها القول إجمالا وتفصيلا. قلت أن المسألة ذات أقوال، قبل ذلك فصلتها تفصيلا، أنا سأقولها إجمالا الآن. منهم من قال بكفر من سب الصحابة، هكذا دون التفصيل. وجمهور الفقهاء يرون تعزيره، ومنهم من قال بقتله لكن ما قال بكفره، ومنهم من كفره، وهذا نقل عن مالك بأنه قال واستدل بقول لا جل في علاه محمد رسول الله الذين معه إلى آخر أن قال يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، قال إذا تغيظ أحد على أصحاب محمد فهو من الكفار بهذه الآية. طبعا المسألة فيها تفصيل، التفصيل أنه لو سب عائشة ورماها بما برأها الله جل في علاه فهذا كافر، وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهو يكفر بذلك. أما عائشة فهو كفر من وجهين، الوجه الأول تكذيب الله التصريح أنه في نزل براته، والوجه الثاني أن هذا قطح في من؟ قطح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم فيكفر بذلك. وفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا من لازمه قطح في اختيار الله جل في علاه. ومن كفر أبا بكر وعمر بالذات كفر بذلك، أو العشر المبشرين لأنه بذلك يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. لا بالذات، العلماء يقولون بالذات في الكلام على أبي بكر، لأن أبا بكر جاء التنصيص من الكتاب على فضله ورضوان الله عليه، وسيجنبها الأتقى على أبي بكر باتفاق المفسرين، الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وإذا سبهم لأمور مسألة الدنيا قالوا هم كانوا يتقاتلون إلا للعاعة من لعاعة الدنيا، أو كانوا يفعلون ذلك للغبراء أو لهذا التراب، فهذا فسق فيه وكبير، هذا فسق فيه وكبير. أو سب الصحابة لشيء آخر من مسألة الأخلاقيات لا يكفر بذلك، هذا إجمالا في الكلام على سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم ذلك. الفوائد المستنبطة من الأحاديث، أولا فضل المؤمنين عند رب العالمين لا سيما أهل بدر، أعظم ما تراه فضلا لأهل بدر أن الله أنزل جبريل من السماء ليذكر ذلك للنبي الأمين، هذه أعظم منقبة لأهل بدر أن الله أنزل جبريل من فوق سبع سماوات من السماوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم لبيان فضل أهل بدر، ثم بعد ذلك يقول وخيار الملائكة الذين شهدوا بدر. فإذا الثانية التعليم بالسؤال والجواب، من وين؟ قال ما تعدون، جاء سأله ليجيب ليبين له ويقرر أن هذا ما عندنا تعليم بالسؤال. وهذه مسألة مهمة جدا قد بيّنتها أكثر من مرة، أن من أهم الأساليب التربوية لتثبيت العلم في القلب وحزر عقول طلبة العلم سؤاله، أن تسألهم فهم، ويكون المفاعلة طبعا أي مفاعلة لابد أن تكون إيه؟ بين اثنين، فلابد أن ترى التفكير وعمق التفكير والتدبر، وهذا من أهم الأساليب التربوية في تعليم الجاهل. الفائدة كم هذه؟ الثالثة، الأصل في نهي التحريم، قال لا تسبوا أصحابي، الرابعة القسم من غير أن يستقسم فإن ورد فهو لأمر جلل، القسم الإنسان قال فوالذي نفسي بيدي، ما أحد قال له اقسم، والله تعالى قال واحفظوا أيمانكم، ومع ذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أقسم معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم من غير أن يستقسم، أقسم على أمر إيش؟ جلل، على أمر كبير عظيم، أصحابي لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيدي. وهذا في يعني الفائدة التي تليها، الذب عن أعراض الأخيار، هذا النبي الذي يذب عن أعراض الأخيار، ولو بلغه ما أساءه يعذره، بل يختلق أعذارا، بل يغض الطرف ويقول يطوى ولا يروى، هؤلاء النبلاء. أما الخبثاء فالحال غير الحال، لا هو حسد الرجل على ما أنعم الله، حسدوه فماذا فعلوا؟ جلسوا يتصيدون الأخطاء، يريد فقط شيء يتصيده ويطير به إلى الأفق، كما جاء الرجل إلى ابن عمر قال يا ابن عمر أسألك أسئلة فأجبني، قال تفضل، فقال له عثمان لم يحضر بدرا؟ قال نعم. قال الله أكبر. شو تصايد له يريد لأنه يبغض عثمان. قال عثمان لم يحضر أحدا؟ قال نعم. قال فر مع الفرين في أحد؟ قال نعم. قال الله أكبر، لأنه بيقول الفضل الذي جاء في الصحابة، جاء في بدر، جاء في إيش، جاء في أحد، جاء فين؟ في صلح حديبية، صحيح. قال عثمان لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم المبايعة، لها مبايعة على القتال إلى، ما بايعهم على أن يموتوا، لكن لا ألا يردوا القتال إلى الموت. قال في مبايعة بيعة الرضوان، قال نعم لم يحضر. فقام الرجل وقال سمعتم، الله أكبر، وأخذها من أجل أن ينشر بها، ينشرها بين الناس. كان ابن عمر أفقه، قال تعال تريث روي واسمع ما سيأتي. ثم قال أما في بدر فعثمان رضي الله عنه جلس يطبب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من رسول الله، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له سهما فهو من البدريين، الأولى انتهت. قال وأما أحد فقد فر مع الفرين، ولكن قد قال رب العالمين، قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. هذه آية يعني تقتلنا، والحمد لله أن الله فتح لنا أبواب الرحمة. قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض لا بكل، ولو أخذنا بالكل لكنا في نار جهنم مستحقين لذلك، والله أرحم علينا من أمهاتنا وأنفسنا. قال ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنهم، هذه التي شرحت الصدور بأسرها. قال فإذا عفى الله عنه فلا يجوز أن تراجعه فيه، ما في تعيير المرء بذنب قد تاب منه اسم فوق الاسم، اسم بل هو كبيرة، أن تعير أحدا بذنب تاب منه كبيرة لأمور. الأمر الأول أنك أصبته بظلمة، بينت نقصا فيه. الثالث أنك أصبته بالحزن، الثاني هذا أصبته بالحزن. الثالث أعنت عليه الشيطان، ستأتي الجرأة ويقول لك ما يخربت خربت ويذهب يفعل أكثر من ذلك. الرابع أنك بذلك رددت على الله ما قال، من تاب تاب الله عليه، في حديث طويل في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ومن تاب تاب الله عليه، فتلقى آدم ربي كلمات فتاب. قال وحج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى في هذا الباب. لذلك قال ولقد قال الله جعل ولقد عفى الله عنه. وفقهاء كانوا يتسمون الأخطاء وخطب فقهاء، لما قال له ذلك ابن عمر ما رد عليه في شيء. قال خذ الثالثة في بيعة الرضوان، إنه ذهب بعثه وسلم سفيرا إلى أهل مكة وأراد الطواف، ما أراد الطواف، أرادوا له الطواف، فتحوا له المجال ليطوف، قال والله لا أفعل ذلك حتى يفعل رسول الله. وذلك لما أخبر النبي قالوا عثمان طاف، قال لا يفعل إلا ما فعل، يعلم، فقال والله لا أفعلن شيئا قبل أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال قد وضع النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه يدي، يدي رسول الله الشمال، وقال في اليمنى التي فيها اليمنى والبركة، قال وهذه يد عثمان، وبايع، وقال فبايع يده اليمنى بيد اليوسف. إذن عثمان من بيعة الرضوان. قال إذا نذهب بها الآن، فبهت الرجل. فالدفاع عن أعراض الأخيار من أفضل الطاعات، وهذه تأتي في إيش؟ بفعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر لا تسب الأصحاب، فهي في كل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الفائدة التاليها، صاحب بأمة بعده، كل صاحب بأمة بعده، ألا لعنة الله على من يلعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا لعنة الله على من يلعن أصحاب رسول الله، ألا لعنة الله على من يلعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.